والله عز وجل يقول ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وهو يعني يذم أهل الجهل. أرى كل ذي بال يحدث نفسه بأني مصيب في المقال مجيد. وهذا جهل مركب، الذي يقول هذه المقالة عنده جهل مركب، لأنه جاهل ويدعي أنه مصيب ليس جاهلا. فهذا أشد. وقد خاض فيما ليس يفهم ويحه. ويحه كلمة إيه؟ كلمة وعيد وإنكار. فبالجهل محضا يبتدي ويعيد، يعني ويكرر، هذا الجهل منه متكرر، ليس مرة واحدة وانتهى، فهذا يدل على عظم جهله. جاهل ولا يدري أنه إيه؟ أنه جاهل. ثم بين من يقصد هذا الكلام، أو يعني ضرب مثالا بهذا الجاهل الذي يتكلم بغير علم ولا يدري أنه جاهل، وبكر بن حماد، هذا كبكر بن حماد ترنم وحده، يعني كان يعتبر أنه كأنه في واد وأهل الحق في واد. فقلت مجيبا وإيك أين تريده، ماذا تريد بهذا الجهل؟ جهلت طريق الجرح والفرق بينهم وبين اغتياب الناس وبعيده، يعني من جهل بكر بن حماد أنه لم يفرق بين الجرح الجائز شرعا والغيبة، فجعل الجرح الذي أجازه جمهور العلماء تبعا لنصوص الكتاب والسنة أنه غيبة محرمة لا تجوز، فجعل المباح حراما، بل الجرح قد يكون واجبا جعله حراما، فغير الحكم الشرعي، هذا من جهله. قال جهلت طريق الجرح والفرق بينه وبين اغتياب الناس وهو بعيده. ثم بدأ يبين له ما معنى الغيبة المحرمة والتي ليست من الجرح الجائز شرعا، فقال فغيبة ذكر العيوب تنقصا على غير دين شامت وحسود، يعني معنى الغيبة وكما عرفها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة الذي أخرجه مسلم، قال ذكرك أخاك مما يكره على سبيل التنقص والعيب له، هذه الغيبة المحرمة تنقصا على غير دين شامت وحسود، يعني يذكر هذا شماتة بأخي أو حسدا له. وأما إذا أخبرت، إذا يعني تحتمل أخبرته أخبرته، إنه الآن كان في يعني في صيغة خطاب، أو لا يتكلم عن نفسه، نعم، والإله أريده. وما إذا أخبرت عنهم نصيحة، يعني يقول عن نفسي أني إذا جرحت فلانا بإخباري عن حاله نصيحة لله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة، وتحصين دينا من أجل حماية الدين، أن أحمي دين الله من أن يحرف أو أن يتكلم في من لا يحسن، والإله أريد، وأنا أريد بذلك وجه الله والدار الآخرة، ما أريد علوا في الأرض ولا فسادا، ولا أريد أن أتنقص المتكلم فيه حسدا وحقدا كما يفعل بعض السفهاء الذين تسلقوا على هذا العلم وليس من أهله، بل يلعبون به وبأحكامه، يتكلمون فلان وعلان ليس من باب النصيحة لله عز وجل، وليس من باب أنهم يريدون وجه الله بهذا، إنما الأمارات الظاهرة أنهم يريدون علوا في الأرض وفسادا، ويريدون فقط الانتصار لأنفسهم على حساب الحق، فهؤلاء ليس من أهل هذا العلم ولا يحسب صنيعهم عليهم. وكما بوب الإمام عبد الرحمن بن أبي حاتم رحمه الله في مقدمة الجرح والتعديل في ترجمته للإمام شعبة بن الحجاج العتكي، قال باب كلام شعبة في الرجال، وأنه كان يفعل ذلك حسبة لله عز وجل، وأنه كان يفعل ذلك حسبة لله عز وجل. ولذلك لما ثم أورد بعد ذلك قول على يزيد بن هارون على ما أذكر أنه سئل بما ارتفع شعبة، قال أنه كان يفعل ذلك أو يتكلم ذلك حسبة لله عز وجل. وكذلك لما جاء لما جاء يعني اثنان ممن صاحبوا شعبة كي يسألاه عن كلامه في أحد المجروحين، ولعله أبان بن معاوية بن أبي عياش، أبان بن أبي عياش، نعم أحسنت، جاء ترجمته في أول ميزان الاعتدال الذهبي، أبان بن أبي عياش أحسنت، فكأنه لانا وأجابهما ومطالب منه أن يسكت عن أبان بن أبي عياش. ثم لما انصرف وهو ذاهب إلى الجمعة نادى عليهما إن فلانا الذي كلمتماني الذي حدثتماني عليه أو يعني طلبتما مني أن أسكت عنه لا يسعني السكوت. لماذا؟ لأنه ما تكلم لنفسه، إنما تكلم لله عز وجل. لا يسعني أن أسكت عنه، وهو يتكلم كلاما يضر دين الله عز وجل، يضر حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلذلك هذا مغزى علماء الجرح والتعديل، تحصين الدين، وأنهم يريدون الله عز وجل، الإله أريده. وأما أهل الجهل فكما قال الشافعي الجهل العلم جاهل عند أهل الجهل، كما أن الجهل جاهل عند أهل العلم. فأهل الجهل جعلوا العلم جاهلا عندهم. فتجريح أهل الجرح لا شك جائز شبيها بقاض قد أتاه شهيد. يعني ما الفرق بين تجريح علماء الجرح والتعديل الرواة والغير الرواة من أهل البدع وغيرهم، وبين ما يقوم به القاضي من الجرح والتعديل للشهود الذين يأتون إليه لليل الشهادة؟ يعني هو طبعا يتكلم عليه على الغاية، أما طبعا ثم فروق ذكر العلماء بين ما يتعلق بالرواية والشهادة، كما بين هذا شهاب الدين القرافي في أول كتابه في الفروق، الفرق بين الشهادة والرواية، لكن الشاهد أن الغاية مشتركة، وأن القاضي إنما يعدل الشهود أو يقبل الكلام في تعديل الشهود وتجريحهم. لماذا؟ من أجل أن يحكم في القضية، فإن كان الحكم في قضايا أحد الناس في الدماء أو في الأموال يحتاج إلى جرح وتعديل الشهود، فكيف بمن يتكلم في دين الله عامة ومن يفتي في يعني مسائل وأمور قد يترتب عليها سفك دماء مئات الناس، قد يترتب عليها ضلال عشرات بل آلاف من المسلمين، أن يضلوا بسبب فتوى هذا الجاهل أو هذا المبتدع. أليس من باب أولى أن يكون هذا أهم من مسألة تجريح وتعديل الشهود؟ نعم. فهو أراد أن يقيم الحجة على بكر بن حماد بما هو مقرر عنده وعند علماء المسلمين وعند العقلاء. نعم. ف فقال ففتش عن تعديله ليجيزه، أي هذا القاضي فتش عن تعديل هذا الشاهد حتى يجيز شهادته. قال ثقات إنه لفنيد، يعني شاهد ثقات أي من الناس على أن هذا الشاهد فنيد، وفنيد يعني لعلها من فعل فند إذا لام وضعف رأيه، ويقال فنيد أي كذب. فلعل فنيد هنا إما من باب يعني الحكم عليه بأنه ضعيف الرأي، أو أنه يعني لا تؤخذ عنه الشهادة، أو أنه كذاب. الشهادة أنهم كأنهم جرحوا هذا الشاهد بقولهم أنه لفنيده، ولذلك أتم كلامه بقوله مسخوط أحوالا، أي أحواله لا ترضي، مسخوطة وغير معدل. ولا مرتضى فارضده وهو شريده، أي فارضد هذا الشاهد، ارضد شهادته وهو شريد أي مطرود، لا تقبل شهادته. أكتفي بهذا الآن، صلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. صور نسخة